بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. لازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى في بيان النقول التي أوردها العراقي وبيان وجه التحريف أو عدم الفهم لهذه النقول. قال: فصل. قال العراقي: وأما النذر فللشيخين فيه عبارات، فيه عبارات كلمات جمل. وذكر النقل 21، النقل 21، قلنا 20 هو أصح. قال: في اقتضاء الصراط المستقيم جميع رحمه الله تعالى: ومن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب في الشريعة قصدها فهو من المنكرات، فهو من المنكرات. والمنكرات أعم من كونه شركا أو معصية أو بدعة أو نحو ذلك، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو جبلا أو مغارة. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنويرها ويقول إنها تقبل النذر، يعني تقبل العبادة من دون الله تعالى، فهذا النذر نذر معصية، نذر معصية إن كان في أصله تبرمي من الشرك، وكونه نذر معصية لا ينافي أن يكون شركا، فهذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء، بل عليه كفارة عند أكثر أهل العلم، منهم أحمد المشهور عنه، وعنه رواية كقول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما: يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه. انتهى كلام التيمير رحمه تعالى الذي نقله العراقي، وأراد أن يبين كما قال هنا أن الكفارة هذه لو حكم على النذر بكونه شركا لما وجبت الكفارة، وكونه كفارة يدل على أنه ليس بشرك أكبر. قال العراقي معلقا على هذا النقل: فانظر إلى كلامه تيمير رحمه تعالى في من نذر لبقعة أو جبل أو مغارة، كيف قال: يلزمه كفارة يمين عند أحمد ويستغفر الله ولا شيء عليه عند أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، ولم يقل تيمية رحمه الله هذا النذر كفر مخرج عن الملة، لم يقل إنه كفر مخرج عن الملة، مع أنه لشجرة أو بقعة من أرض، فكيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء والصالح؟ هذا قياس أراد أن يقيس هذا على ذاك، كون تيمية رحمه تعالى يثبت أن النذر لبقعة أو شجرة ليس به بشرك، من باب أولى أنه لو نذر لمحمد صلى الله عليه وسلم ألا يكون شركا، فكيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء والصالحين وقصده لوجه الله وثوابه لذلك المنذور له؟ سيأتي التعارض بين الأمرين، فإنه لا يضر بهذه الصورة بالاتفاق، هذا كذب كما سيأتي بكلام الشيخين. فإنه ما قال تيمية رحمه تعالى ابن القيم، قال: إنه يصرف إلى الفقراء، هذا كذلك تعليل آخر في كونه ليس شركا، ليس شركا، لو كان شركا لما صرف إلى الفقراء. وعبر ابن تيمية رحمه تعالى يتصدق به، والصدق فرع الإسلام، فرع الإسلام. قال: فإنهما قال: إنه يصرف إلى الفقراء، وكذلك في مذهب الشافعي وأبي حنيفة. قال الشيخ مرعي في الغاية وصاحب الإقناع فيه، ومنصور البهوتي في شرحه وحاشيته، والتغلبي كما مر أمس في شرح الدليل، وغيره من سائر غالب كتب الحنابلة، سائر غالب هذه لا تأتي في لسان العرب هكذا. قالوا: قال الشيخ تقي الدين: النذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل، كالنذر لإبراهيم الخليل، أو الشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، وإن تصدق به، وإن تصدق بما نذر من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع. انتهى كلامه. وقوله إن تصدق هذه محل إشكال، لكن لعله أراد به ابن تيمية رحمه تعالى أنه يتوب، يستغفر الله تعالى ويتصدق به، ويتصدق به. وعبر عن التصرف في المال وإن كان في أصله حراما بالصدقة، حينئذ يكون هذا اللفظ فيه شيء من التوسع. قال العراقي معلقا عن هذا الكلام: فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره بالصدقة، لأن الصدقة طاعة، ولو كان كافرا حينئذ لا يأمره به بالصدقة، لكن يوجه بأنه تاب استغفر الله تعالى ثم بعد ذلك تصدق به، ويكون في اللفظ توسع، لأنه إن تاب وكان المال في يده حينئذ المال يعتبر حراما، فيكون من قبيل التصرف فيه في المال، يصرف فيه مصالح المسلمين. ولذلك قال: على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع. فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره بالصدقة، فإن الصدقة لا تقبل من الكافر، بل كان يأمره بتجديد إسلامه. إذن هذا الذي عناه العراقي هنا في كونه ابن تيمية رحمه تعالى ذكر خلاف العلماء في كونه تلزمه الكفارة أو لا، وهذا دليل على أنه ليس بشرك في بنفسه. ثانيا لم يقل إن النذر هنا كفر أكبر مخرج عن الملة. ثالثا قوله يصرف إلى الفقراء. ورابعا قوله نذر معصية، كأنه فهم أن المعصية تباين الشرك، فإذا قيل هذا معصية وقال هذه نذر معصية معناه أنه ليس بشرك. خامسا أمره بالصدقة، أمره به بالصدقة. وأما قوله فيما يتعلق بصرفه للفقراء والأمر بالصدقة، هذا يتعلق بالمال المنذور، حينئذ يكون داخلا في التصرف في المال الحرام. وبحثنا في النذر لا في المنذور، صحيح؟ البحث في النذر لا في المنذور، المنذور هذا صار حراما، المال الحرام، حينئذ ينظر فيه باعتبار ما يتعلق به بصرفه في مصالح المسلمين ونحو ذلك. وأما التعبير بالصدقة فنعم فيه شيء من التوسع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. قال: فصل. ومن البدع، نعم هذا النقل 22، قال ابن القيم في كتاب السنة والبدعة ما نصه: فصل. ومن البدع ما زينه الشيطان لكثير من الجهلة من الرجال والنساء من تعظيم مكان لم يأذن الشارع بتعظيمه، من زاوية أو طاقة أو حجر أو قبة أو شجرة أو عمود أو حرز حمام أو جام كما ذكرنا بالأمس، وينذرون لذلك النذور ويوقدون عنده الضوء ويخلقونه، يعني يطلونه بالزعفران، ويطيبونه بماء الورد وغيره، ويطلبون من عنده الشفاء لهم ولأولادهم، وكل ذلك بدعة وإشراك بالله عز وجل. قيم نص بنص واضح ليس كشيخ، وكان نص ابن تيمية رحمه تعالى كذلك في مواضع أن ذلك من الشرك، أن ذلك من الشرك. قال هنا: وكل ذلك بدعة وإشراك بالله عز وجل. والشرك هنا المراد به شرك أكبر، فعطفه على البدعة لا يلزم منه ماذا؟ التباين. التباين لا يلزم، لأن البدعة تطلق على الشرك كما مر معنا. النوع الثاني الذي ذكره ابن تيمية رحمه تعالى في الزائر إلى المقابر أنه يسأل الميت أن يسأل الله تعالى، عبر عنه بكون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، هذا لا ينافي أن يكون شركا. قال: وكذلك النذر لقبور المشايخ والصالح كذلك هذه مساواة، يعني في كونه بدعة وإشراكا، كونه بدعة وإشراكا. وكذلك النذر لقبور المشايخ والصالحين وطلب الشفاء من قبلهم نذر معصية وإشراك بالله تعالى، المراد الشرك الأكبر لأن النذر عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر لله وقال: إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. قال ابن القيم: النذر للقبور أي قبر كان نذر معصية لا يحل الوفاء به، بل صرفه إلى الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى أفضل عند الله وأنجح لقضاء الحاجة. ولو كان هذا شركا مخرجا عن الملة، قال العراقي معلق على كلام ابن القيم: ولو كان هذا شركا مخرجا عن الملة لما جاز صرفه للفقراء. قال ابن القيم: أنجح لقضاء الحاجة فيما لو صرفه للفقراء، لأنه إنما نذر للموت من أجل ماذا؟ قضاء الحوائج. حينئذ نقول له ماذا؟ لو أردت قضاء الحوائج فاصرفه فيه في محله الشرعي، المصرف الشرعي، لأن الصدقة على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى هذا مما تقضى به الحاجات كالدعاء والصلاة وسائر القرب، فليس فيه حجة للعراقي. قال العراقي: لو كان هذا الشرك مخرجا عن الملة لما جاز صرفه للفقراء، مع كون ابن القيم نص على أنه بدعة وإشراك بالله تعالى، ومع ذلك هنا يخالف ظاهرا. ولم يكن أفضل بل لا فضيلة لأعمال الخارج عن ملة الإسلام، ولم يكن أفضل بل لا فضيلة. ابن القيم لم يجعل مفاضلة بين ماذا؟ بين كونه شركا وما زال على الشرك، وإنما يبين أن النذر لله تعالى أو صرف هذا المال الذي جعل نذرا للموتى لو جعل في صدقة مشروعة لكان أنفع وكان أنجح لقضاء الحاجة. العراقي هنا بدل اللفظة. قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال عن النقلين ليس في كلام الشيخ ولا كلام ابن القيم ما يدل على أن النذر الواقع من عباد القبور لمن يدعونه ويقصدونه لحوائدهم وإغاثتهم في الشدائد أنه ليس بشرك، ليس فيه دليل على أنه ليس بشرك. والعراقي يريد ماذا؟ يريد أن يجعل جميع أنواع الشرك التي نص عليها العلم أنها شرك أن يجعلها مستحبات، ليست من الشرك الأكبر بل هي من الطاعات المستحبة، حينئذ لابد من صرف الكلام. وكلام القيم صريح في كونه بدعة وإشراكا، وكذلك ابن تيمية رحمه تعالى بين أنه نذر معصية، وهذا لا يلزم ألا يكون شركا. حينئذ انتقض ما أراده العراقي من أصله، وأراد أن يأتي بكون هذا النذر ليس نذر للموتى، ليس بشرك بل هو مستحب. حينئذ يقول ابن القيم قال بدعة وإشراك، وابن تيمية قال نذر معصية، ثم قال من المنكرات. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه طاعة. جواب له إذا انتقض ما أراد الاحتجاج به. قال: بل كلام الشيخ ابن القيم صريح، وكذلك صريح كل ذلك بدعة وإشراك بالله عز وجل، ثم قال نذر معصية وإشراك بالله تعالى، وأتى به بالكذلك. قال: بل كلام الشيخ ابن القيم صريح في أنه نذر معصية وإشراك بالله تعالى، فكيف يسوقه عراقي وقد عده ابن القيم من أنواع الشرك الأكبر، وقرنه بالتوكل على غير الله والعمل لغيره والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره، وقد تقدم ذلك. فراجع كلامه في موضعه تعرف كذب العراقي على الله وعلى رسوله وعلى أولي العلم من خلقه. فرحم الله امرأ نظر لنفسه قبل أن تزل به قدم ويحال بينه وبين العمل، وتعظم الحسرة منه والندم. وكذلك الشيخ صرح بأنه معصية، والمعصية تصدق بالشرك وغيره من الكبائر إذا أطلقا، كما نقول هذا محرم. وبينت لكم سابقا أنه لابد من التنصيص على ذلك، لأن ثم أفهاما تختلف من زمن إلى زمن، فإذا قيل هذا حرام يفهم منه ماذا؟ أنه ليس بالشرك. قل لا، هذا يدل على أنه حرام، ونحتاج إلى دليل أخص للدلالة على أنه شرك، حينئذ ليس ثم تناف بين الأمرين، فهو شرك وحرام، فكل شرك فهو حرام وليس كل حرام يكون شركا. قال: واستدلال المعترض العراقي بأنه لم يقل ابن تيمية رحمه تعالى هذا النذر كفر مخرج عن الملة، فإطلاق المعصية كاف في المقصود، يعني كلام ابن تيمية في محله أنه أراد به تعبير عن الشرك بكون معصية، والله عز وجل قد أطلق بكتابه كما سيأتي كلام الشيخ المعصية على الكفر وعلى الشرك. وأيضا فالكفر إنما يطلق بعد قيام الحجة وبلوغ الدليل، وقد تقدم أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. قلنا بالأمس ماذا؟ بحث في التكفير لا في الاسم، الاسم شيء والحكم به بالكفر شيء آخر، وبين ذلك هناك في أول كتاب صفحة 99 وقبل 98 أن اسم الشرك يتناوله، يعني فاعل الشرك، فمن نذر لغير الله تعالى فهو مشرك قطعا ولا يسمى مسلما. وإنما هل يكفر الكفر المعذب عليه بمعنى أننا حكمنا عليه أنه كافر ظاهرا بإسقاط الاسم عليه، نقول هو مشرك سواء كان جاهلا معاندا مقلدا متأولا مخطئا إلى آخره، فهو مشرك فهو كافر ظاهرا. هل هو كافر باطنا كذلك مع الظاهر؟ هنا جاءت مسألة الحجة، فقيام الحجة لتوافق الكفر باطنا وظاهرا، وأما الحكم عليه بكونه كافرا ظاهرا فهذا بمجرد التلبس به بالفعل، مجرد التلبس به بالفعل، متى ما تلبس بالناقض فهو كافر فهو مشرك. لكن هل نحكم عليه بأنه إن مات على ما هو عليه أنه خالد مخلد في النار؟ هذا موقوف على الحجة. وما كنا معذبين، ما قال مسمين، ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ومر تقرير ذلك. حينئذ يقيد الكلام هنا بما سبق، لأن بعض الناس يأتي لهذا الكلام يقول أن الشيخ محمد لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، فينسى أو يتناسى أو يجهل أو يتجاهل عمدا أو دون ذلك أن ما قرره الشيخ في أول الكتاب أن ثم فرقا بين الاسم وبين الحكم، بين الاسم والحكم. قال: وقول العراقي هنا: فكيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء قصده لوجه الله؟ هذا ما يجتمع هنا. يكفر من نذر لأحد الأنبياء، إذا انصرف العباد لغير الله تعالى فلم يكن قصده وجه الله تعالى، وقصده لوجه الله تعالى، ولا يعرف التوحيد، لذلك جمع بين الأمرين، لا يعرف الإفراد ولا يعرف الإخلاص، وحصل خلط عنده بين التوحيد والشرك. ومدار المسألة كلها والرد على ابن جرجيس وغيره أن ثم خلطا في التصور، أي حقائق هذه لم يستوعبها، أدخل بعض مفردات الشرك تحت التوحيد، صحيح؟ سماه ماذا؟ سماه توحيد. ولذلك النذر لغير الله تعالى ليس بشرك عنده، وإنما حصر العراقي الشرك في السجود لغير الله تعالى مطلقا إذا اعتقد الاستقلال. قال: ففي هذه العبارة شيئان: الأول استبعاده تكفير من نذر للأنبياء كأنه لن يقع، وجعله ذلك دون النذر للشجرة والبقعة، مع أن الفتنة بقبور المعظمين أشد محنة من الشجر والبقاع. ولذلك في هذه الأمة ما وجد تمسك به أو عبادة الأشجار والأحجار، إنما كان ذلك في المشركين الأول، وإنما حصل التمسك والتعلق به بالصالحين، حصل التعلق والتمسك به بالصالحين، فجعلوا التعلق بالأشجار أعلى درجة من التعلق بالصالحين، هذا خلاف الواقع وخلاف الأدلة كذلك. قال: مع أن الفتنة بقبور المعظمين أشد محنة وبلاء من الشجر والبقاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل ذلك على أنه قد يحصل تعلق به بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله تعالى دعاءه. وأما غيره من الصالحين والأنبياء هذه لم يتعلق بها الدعاء وصار خاصا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قال: فالشرك بالأنبياء والصالحين أخوف وأعظم فتنة كما هو معروف. والثاني إضافته النذر لأحد الأنبياء، وقوله بعده قصده لوجه الله، فإذا كان النذر نفسه للأنبياء والصالحين بطل قوله قصده لوجه الله، يعني لا يمكن أن يقال توحيد وشرك مطلقا، كما لا يقال مسلم مشرك في نفس الوقت. حينئذ نذر لغير الله، نذر للأنبياء ثم يكون قصده لوجه الله تعالى، هذا لا يتأتى، لا يتصور البتة، وإنما يكون ذلك نذر لله وحده في مسألة أخرى، وهي فيما إذا نذر لله تعالى وحده وجعل الثواب لنبي من الأنبياء، هذا يعتبر من البدع ولا يصل إلى الشرك. إذن فرق بين مسألتين، بين أن ينذر ابتداء لنبي، حينئذ امتنع أن يكون قاصدا وجه الله تعالى، تعذر لأنه وقع في الشرك فارتفع الإخلاص. ثانيا يمكن أن يكون أراد بذلك ماذا؟ مسألة أخرى، وهي ما يتعلق بالنذر لله تعالى ويكون مخلصا بالفعل، لكنه يهدي الثواب للنبي. ولذلك قال: وإنما يكون ذلك متى نذر لله وحده وجعل الثواب لمن شاء من عباده. ومسألة إهداء ثواب القرب إلى الأنبياء لا يخفى ما فيها من القول بالمنع على من له أدنى ممارسة العلم، يعني مسألة أخرى، وكل ما خرج عن النزاع حينئذ يترك. ولذلك قال باب الاختصار الشيخ هنا رحمه الله تعالى: والقصد هنا بيان تناقض العراقي، وأن كلامه يدفع بعضه بعضا، يدفع بعضه بعضا، يعني تناقض هذا دليل على بطلان القول، تناقض دليل على بطلان القول. فإذا كان قد نذر لأحد الأنبياء وقصد وجه الله تعالى حينئذ لا يمكن أن يقع فيه في صورة واحدة. وقوله: فإن ذلك لا يضر بالاتفاق كذب ظاهر، فإن قول الشيخين إنه يصرف إلى الفقراء دليل على أنه يضر، لأنه إنما نذر لأجل ماذا؟ لأجل أن تتحقق له حوائجه، حينئذ منع هذا الباب فجعل مصرفا له ماذا؟ الفقراء، إذن ضر أو لا ضر. ثم المال لا يملكه فصار مالا حراما، فيعامل معاملة المال الحرام كمن تاب وفي يده مال مسروق مثلا أو مال حرام بالكسب، حينئذ يصرف في مصالح المسلمين. قال: فإن قول الشيخين إنه يصرف إلى الفقراء دليل على أنه يضر إذا صدر منه لغير الله، وأنه مأمور بالتوبة وصرف ذلك إلى الجهة المشروعة، مأمور بالتوبة لعله يدخل فيه ماذا؟ ما عبر عنه به بالصدقة فيما مر، مع التوسع فيه في العبارة، توسع فيه في العبارة، وإلا الصدقة في الأصل لا تصح إلا من مسلم بهذا اللفظ صدقة، لأن كالصلاة، صحيح؟ صدقة كالصلاة، الصلاة لا تصح إلا من مسلم، كذلك الصدقة لا تصح إلا من مسلم، حينئذ دل على ثبوت إسلامه، لكن نقول توسع فيه في العبارة سماها صدقة. ولذلك هي ليست إليه، وقد بين الشيخ أن ذلك للعلماء والولاة. وصرف ذلك إلى الجهة المشروعة، وقد صرف النبي صلى الله عليه وسلم مال اللات بالجهاد والمصارف الشرعية التي يستعان بها على عبادة الله وحده لا شريك له. والاستدلال بصرفها في ذلك المصرف الشرعي على أنها شرك وضلال أوجه من الاستدلال، أوجه صحيح، أوجه من الاستدلال بذلك على أن النذر للأصنام ونحوها ليس بشرك، على كل المرد إلى الدليل الشرعي كما سينبه الشيخ رحمه الله تعالى أن العبرة به بالدليل، وإن كان اللفظ عند ابن تيمية لا سيما دون ابن قيم فيه شيء من الإشكال. وأما ما ذكره عن بعض الحنابلة أنهم نقلوا عبارة الشيخ ابن تيمية في أن النذر للقبور ولأهلها نذر معصية، فأي دليل في هذا أنه ليس بالشرك؟ والمعصية إذا أطلقت دخل فيها الشرك كما تقدم، قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها، دل على أن المعصية هنا ليست كبيرة من الكبائر بل هي كفر وشرك. هذه آية النساء، وفي الجن قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا خالدين، وعلق الخلود به بالمعصية. إذن المعصية يكون ماذا؟ يكون شركا، وتكون المعصية كذلك دون الشرك. فإذا عبر أهل العلم بالمعصية أو بالذنب عن الشرك لا يدل على أنه نفى أن يوصف بكونه شركا. وقال عن فرعون فكذب وعصى وهو كافر فكذب وعصى. وأما قوله فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمر بالصدق، نعم هذه فيها من كلام تيمية شيء من التشابه. وأما قوله فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره بالصدقة فإن الصدقة لا تقبل من الكافر، أجاب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله. فالجواب من وجوه: الأول أنه إذا أقلع عن الذنب وصرف المال في مصرفه الشرعي فهذا رجوع منه عما كان عليه وتوبة منه، كما ذكرنا سابقا أن المصنف أبو ابن تيمية رحمه الله تعالى عانى به ماذا؟ أنه جزء من التوبة. لكن يبقى إشكال في ماذا؟ أن المال الحرام إذا تصرف فيه لا يعبر عنه بكونه صدقة، فنجيب بأن المصنف توسع فيه في العبارة بالنظر باعتبار المصرف، لأن المصرف هنا جعله في الفقراء، ومعلوم أن الفقراء من أنواع مصارف الزكاة، والزكاة يعبر عنها بالصدقة، إذن العبارة فيها شيء من الإشكال. الثاني أنه لا يقال بالكفر مطلقا لكل ناذر لغير الله تعالى حتى تقوم الحجة الرسالية عليه، لم يقل كافر لأنه لابد من قيام الحجة الرسالية، حينئذ لا يلزم أن ابن تيمية لم ينص على أنه كافر ولا تقبل منه الصدقة إلا إذا أقيمت الحجة، لكن البحث ليس في هذا، البحث في تسميتها صدقة وكونها قد وقعت ممن نذر لغير الله تعالى. نعم قال الثاني أنه لا يقال بالكفر مطلقا لكل ناذر لغير الله حتى تقوم الحجة الرسالية عليه. وأما ما نقله عن ابن القيم فقد صرح فيه بأنه نذر معصية وإشراك، لأن النذر معصية وإشراك، بدعة وإشراك. وشبهة هذا العراقي أنه لو كان شركا مخرجا عن الملة لما جاز صرفه للفقراء، فالعراقي لم يفرق بين النذر والمنذور، منذور هو المال لكن صار ماذا؟ صار حراما. قال هنا فالعراقي لم يفرق بين النذر والمنذور، ابن تيمية نص على ذلك في الاقتضاء في النقل السابق الذي ذكره العراقي، قال ابن تيمية ثم هذا المال المنذور، تكلم أولا عن النذر وحكم بأنه من نذر إلى آخره مما الكلام الذي نقله هنا العراقي، ثم قال ثم هذا المال المنذور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له كان حسنا. إذن ثم فرق بين النذر وبين المال المنذور، المال المنذور هذا كالمال الذي تابع المشرك وهو في يده وحينئذ ينظر فيه باعتباره، فكون النذر شركا لا يمنع الانتفاع بالمنذور في الجهة الشرعية كما تقدم من فعل صلى الله عليه وسلم بمال اللاتي، لكن البحث بماذا؟ في تسميته صدقة ولا يسمى صدقة. الوجه الثالث أن الذي يصرفه في المصارف الشرعية هم ولاة الأمر وأهل العلم، إذا كونه يتصدق به ليس هو، وإنما صار ماذا؟ صار داخلا في بيت مال المسلمين فيتصدق به ولي الأمر، توجيه أو لا؟ صار توجيها. أن الذي يصرفه في المصارف الشرعية هم ولاة الأمر وأهل العلم، وليس المقصود أن يصرفه الناذر نفسه، فإن هذا لا يعتبر لأنه ليس مسلما ولا يعتبر أنه قد تصدق، بل يرد إلى المشروع قسرا أي قهرا ويعامل بنقيض قصده. وكلام الشيخ وأمثال من أهل العلم ليس حجة مستقلة، كأن الشيخ استشعر ماذا؟ أن ثم إشكالا في كلام تيمية رحمه الله تعالى، ثم بعدما أراد أن يجيب بما أجاب رجع إلى الأصل وهو الاحتجاج بالكتاب والسنة، يعني كأنه قال ابن تيمية ما حكم بكفره وحكم بإسلامه وسمى هذا المال صدقة، المرد إلى الكتاب والسنة ليس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. ولذلك قال هنا: وكلام الشيخ وأمثاله من أهل العلم ليس حجة مستقلة، بل الحجة فيما يساق من الأدلة. وقد تقدم أن القصد هنا بيان جهله بكلام الشيخ والكشف عن تحريف هذا العراقي لما نقله عن الشيخين، وإلا فالمرجع إلى أدلة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فوصف سبحانه خواص عباده بالوفاء بالنذر وأثنى عليهم بذلك. وفي الآية الأخرى الوعد بالإثابة والجزاء، الآية الثانية: يوفون بالنذر، فثبت أنه عبادة يحبها الرب ويرضاها أي الوفاء بها. وما كان كذلك فيجب إخلاصه لله، لأن صرف العبادة لغير الله شرك. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا العراقي وأمثاله من القبوريين دفعوا في صدر النصوص وردوها بشبهات وهذيان لا يصدر عمن يعقل ما يقول. وفي آخر العبارة التي نقلها العراقي عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وهذا الحكم عام في قبر نفيسة، ومن هو أكبر من نفيسة من الصحابة مثل قبر طلحة والزبير وغيرهما بالبصرة، وفي سلمان وغيره بالعراق. قال: قلت: وفيها بيان تدليس العراق. إذا بين أن النذر عبادة وصرفه لغير تعالى يعتبر شركا. إذا جاءت عبارة موهمة تيمية رحمه تعالى وليس بشرك أو غيره، الحجة في كتاب والسنة. ثم ننظر في كلام تيمية رحمه تعالى: العبرة بما صرح به في مواضع، ولا شك أنه أبدى وأعاد في مواضع عديدة أن النذر لغير تعالى يعتبر شركا أكبر. هذه الجملة من كلامه تطوى، يعني لا نلتفت إليه، نجعلها من قبيل متشابه. والعالم إذا له كلام متعدد في مسألة وجاء ما يخالف، لا سيما المسائل الكبار المجمع عليه كالنذر هنا أنه شرك، وجاء كلام يخالف ما قرره وأبداه في مواضع، إن أمكن الجمع فبها ونعمة، وإلا لا يلتفت إليه، يترك، ليس بآية أو حديث حتى نقول طرحنا آية أو لم نلتفت الحديث، وإنما هو كلام بشر. يحتمل أنه ثم تصحيف، يحتمل أنها زيادة إدخال ونحو ذلك. على كل الحجة في الدليل كتاب السنة، ثم نأخذ من كلام العالم ما وافق، وأما ما لم يوافق فهذا يترك ولا التفت إليه. قال هنا: قلت: وفيها، أي هذه الجملة التي أسقطها عراقي لقوله: ومن هو أكبر من نفيسة من الصحابة مثل قبر طلحة، إذن النذر عام فيه في النوعين. وفيها بيان تدليس العراقي وأنه أسقطها ليروج قوله، فكيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء والصالحين إلى أن قال الشيخ فيعتقدون أنها باب الحوائج إلى الله، وأنها تكشف الضر أو تفتح أبواب الرزق أو تحفظ مصر، فإن من يعتقد هذا كافر مشرك يجب قتله. هذا نص، لمن اعتقد ذلك فهو كافر مشرك يجب قتله. وكذلك من اعتقد في غيره كائن من كان. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والقرآن من أوله إلى آخره بل وجميع الكتب والرسل إنما بعثوا بأن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا يجعل مع الله إله آخر، والإله من يألهه القلب عبادة واستعانة وإجلالا وإكراما وخوفا ورجاء كما هو حال المشركين في آلهتهم. وإن اعتقد المشرك أن ما يألهه منهم لا بأس بها لكن ليست فيه الأصل، وإن اعتقد المشرك أن ما يألهه مخلوق مصنوع قد اعترفوا بذلك أن آلهتهم مخلوقة، كما كان المشركون يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين الخزاعي: يا حسين كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. ستة في الأرض، سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين فأسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فلما أسلم قال: قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي والله أعلم انتهى. قلت، قال الشيخ عبد اللطيف، قلت فانظر إلى تصريح الشيخ أن من اعتقد في مخلوق أنه باب الحوائج إلى الله، يعني واسطة في الحوائج، والنذر داخل بذلك أو لا؟ لا شك أن النذر داخل، حكم عليه بكونه مشركا يجب قتله، إذن يتصدق لا يتصدق كفارة إلى خلي، هذا كلام مشتبه، كلام مشتبه يرد إلى محكمه. قال يعني واسطة في الحوائج، أو أنه يكشف الضر أو يفتح باب الرزق أو يحفظ المصرع، أنه كافر مشرك يجب قتله، كافر مشرك أي شرك الأكبر يجب قتله. وهذا بعينه هو معتقد عباد القبور الناذرين للموتى، ناذرين للموت، يعتقدون فيمن نذروا لهم أن الحوائج تقضى على أيديهم، أن لهم تصرفا في الكون للموتى المستغيثين بهم، وهو طريقة العراقي ومذهبه الذي نصره وقرره واستظهره، وزعم أنه لا يضر إلا إذا اعتقد الاستقلال لغير الله. وقد مر معنا في التحفة أنه حصر الشرك في السجود لغير الله تعالى، سجود لغير الله تعالى، ثم قيده بالاستقلال، وزعم أنه لا يضر إلا إذا اعتقد الاستقلال لغير الله، كما مر عنه في غير موضع، وسيأتيك هذا القيد فيما يأتي من كلامي في مواضع متعددة. والشيخ قد رد عليه في هذا وأبطل هذا الشرط بقوله وإن اعتقد المشرك أن ما يألهه مخلوق مصنوع، لا يكون بقيد الاستقلال، قد أخرج نفسه وغيره عن الوقوع في الشرك الأكبر، عن الوقوع فيه في الشرك الأكبر، اعتقد ماذا؟ أن هذا الميت مخلوق مصنوع، إذن لم يعتقد فيه الاستقلال، لأنه إذا كان مخلوقا معناه لا يملك الرزق ولا يملك النصر، لا يملك شيئا البتة ولا يدبر شيئا البتة، إذن كيف يعتقد الاستقلال فيه؟ لا يكون ذلك إلا إذا ساواه، يعني ساوى الميت بالله تعالى في الخلق والرزق ونحو ذلك، وهم لا يدعون ذا، وإنما يجعلونه واسطة بينه وبين الله تعالى. إذن رد عليهم تمية بقوله وإن اعتقد المشرك أن ما يألهه مخلوق مصنوع، وساق ما يقوله المشركون في تلبيتهم، وساق حديث حصين، وهذا لأن الآيات القرآنية دالة على تكفير هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا يثبت حكم شرعي إلا بدليل شرعي، آية أو حديث، وأما أقوال العلم فهي من قبيل الاستئناس، قبيل الاستئناس، ولذلك رجع هنا إلى الأصل. وهذا لأن الآيات القرآنية دالة على تكفير هذا النوع، أعني من اتخذ الشفعاء والوسائط وقصدهم في حاجاته وملماته كما كان يفعله المشركون مع آلهته، فكل هذا أعمى الله بصر العراقي عنه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الشيخ صنع الله الحلبي نزيل مكة، هذا حنفي، وأما كونهم جوزوا الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيها الأجور، ويحتمل ماذا فيهما على أصلها، ويكون مرجع الضمير الذبائح والنذور، ذبائح والنذور، لكن في النسخة الأخرى فيها، فيقال هذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله فيكون باطلا، إذا كان على اسم فلان وفلان حينئذ يكون باطلا. وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والحديث لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، متفق عليه. وورد أن من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الحاكم وغيرهم، أبو داود لعله غيره، رواه الترمذي هذا الحديث، رواه الحاكم وغيره، ونحوه النذر لغير الله. وفي التنزيل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الآية، أي إن صلاتي وذبحي لله، ثم قال كان نظير قوله تعالى فصل لربك وانحر، كما به نظير، كان به نظير قوله تعالى فصل لربك وانحر. وفي الحديث لا نذر في معصية الله، رواه أبو داود وغيره، والنذر لغير الله إشراك مع الله فلا أكبر منه معصية. وفي التنزيل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فالنذر لغير الله كالذبح لغيره، هذا عبادة وهذا عبادة، كما لو ذبح لغير الله تعالى فهو مشرك شركا أكبر، كذلك لو نذر لغير الله تعالى صار شركا أكبر، لا فرق بين هذا وذاك. قال الفقهاء، قال هنا صنع الله، وقال الفقهاء خمسة لغير الله شرك، هذا النقل نقله أكثر شراح كتاب التوحيد ولد من التيسير وغيره، وقال الفقهاء خمسة لغير الله شرك، خمسة لغير الله شرك، لم يقصد به الحصرة، وإلا قد يقول قال فلان خمسة، إذا كل ما عدا هذه ليس بشرك، ليس بقرآن. خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والذبح والنذر واليمين. ومن ذكر غير اسم الله على ذبيحته فهي ميتة يحرم أكلها، ولو أشرك مع اسمه تعالى أحدا كقوله بسم الله ومحمد صلى الله عليه وسلم بواو العطف فكذا تحرم ذبيحته. وكذا لو ترك اسم الله عمدا على الذبيحة لا تؤكل عندنا فهي ميتة، لصريح قوله تعالى، لصريح قوله عز وجل: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن لا يكون شركا، لا يكون شركا إذا تعمد الترك، لا يكون شركا. قال: فترك المؤمن ذكر الله تعالى عمدا كذكر غيره. صحيح، ترك المؤمن ذكر الله تعالى عمدا كذكر غيره في ماذا؟ في التحريم، في التحريم. نعم، وإلا لو كان كذلك لقيل ماذا؟ أنه مشرك كفر. نعم، لو قال: هذا النذر لله يذبح في مكان كذا ويصرف على جماعة فلان أو على رباط فلان فلا بأس به، نذر لله تعالى، نذر إبلا تذبح لله تعالى ثم جعل مصرفه فلان وفلان، في إشكال؟ لا بأس به، فلا بأس به، كما في الوقف على فلان وفلان، فإن قوله لله ملك له لله تعالى، وتصرف غلته على من عينه الواقف، وكذا هنا لا فرق بين النوعين. المهم أن ينذر لي لله تعالى، ثم المصرف هذا أمر واسع. قال: والحاصل، أمر واسع ليس المراد به ما يتعلق به الميت إنما الأحياء. والحاصل أن النذر لغير الله تعالى فجور، فمن أين لهم الأجور؟ وكذا الذبائح، من قال إن هذا النذر لفلان وهذه ذبيحة لفلان فهو من العصيان، ومن نذر لله ذبحا أو غيره قال يذبح بمكان كذا ويأكله قوم جاز والله لنا، كلامك السابق النذر والذبح، ذبح لله لكنه يأكله فلان هذا لا بأس به. قلت، قال شبد اللطيف بعد كلامه صنع الله: إذا نذر لله وجعل مصرفه على السدنة والمجاورين، السدنة جمع سادن أو خادم الكعبة أو بيت الأصنام، والمجاورين عند القبور، فهو نذر معصية لا يجوز، ويجب صرفه في القرب الشرعية كما مر، كالحجاج والمعتكفين في المساجد. وقد ذكر هذا غير واحد، والمنع منه لما فيه من الإعانة على العكوف عند القبور الذي هو من أكبر الوسائل والذرائع لعبادته ودعائه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث: إن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانا قبل إسلامه، فلما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره فقال: هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان بها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. ومر معنا في كتاب التوحيد. ففيه المنع من عبادة الله في أماكن الشرك وعبادة غيره للمشابهة الصورية وإن لم تقصد، فكيف بالذرائع والوسائل القريبة المفضية إلى عين الشرك ونفس المحذور الأكبر؟ فقف وتأمل إن كان لك بصيرة تدرك بها أسرار الشريعة. قال رحمه تعالى: فصل. قال العراقي النقل 23: قال ابن مفلح في كتاب الفروع عن شيخ تقي الدين نقلا عنه، هذا موجود في الفروع الجزء 11 صفحة 78، قال عن شيخه تقي الدين: والنذر لغير الله كنذره لشيخ معين للاستغاثة به وقضاء الحاجة منه، قال شيخنا كحلفه بغير الله بغيره، يعني سوى بين النذر لغير الله تعالى بالحلف لغير الله تعالى. ومعلوم أن الحلف فيه تفصيل، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وقيل فيما هو حلف بغير الله تعالى أنه محرم، وقيل مكروه كره تنزيه. قال هنا: قال شيخنا كحلفه بغيره، وقال غير نذر معصية، انتهى. قال العراقي، هو يفرح مثل هذه التركيبات التي فيها اشتباه في الكلام، كحلفه هذا محتمل أنه ماذا؟ في الكفارة، ليس في الحكم بكونه شركا أو لا، بل نصر التمية على ذلك، أن التسوية هنا أو المشابهة ليست مطلقا، تشبيه الشيء بالشيء، لأنه قال ماذا؟ كحلفه. إذا قلت ليلة كالبدر صارت في السماء، ها؟ أم أنها كالبدر في الجمال فقط، أما في الاستدارة والاستضاءة وتظهر وتغيب إلى آخره، هذا ليس محلا لتشبيه. قال: فشبه النذر والاستغاثة بالشيوخ، هذا تعليق العراقي، وطلب قضاء الحاجة بالحالف بغير الله، فهو على قولين للعلماء، على قولين، كما ذكره ابن تيمية هو نفسه، قول بالحرمة تحريم وقول بكراهة التنزيه، بل رواية عن أحمد أنه مباح، نقله صاحب الإنصاف فيه في التنقيح، وهو يرى أنه مستحب، ليس ثم رواية، إما محرم إما مكروه وإما مباح، أين الاستحباب؟ هذا رد عليه من وجه آخر، صحيح؟ فتأمل. قال هنا نقله صاحب الإنصاف فيه بالتنقيح. إذن الجواب هناك حلفه بغيره المراد به في ماذا؟ في الكفارة، ليس مطلقا، ليس مطلقا، وإنما قد يجمع بينهم ابن تيمية رحمه تعالى في الجنس الذي هو الشرك، الذي هو الشرك، كل منهما شرك، ثم يكون الأول مثلا يكون شركا أكبر والثاني يكون شركا أصغر، هذا لا إشكال فيه، استعمل في كلام العلم. ثم قال النقل الرابع والعشرون، هذا يجمع المصنف بين النقلين كعادته. ثم قال النقل الرابع والعشرون، ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب، هو ينقل عن الشيخ سليمان لأنه ممن تصدى ليه الشيخ محمد رحمه تعالى، قيل تاب وقيل لم يتب، على كل هو الذي رد عليه في مفيد المستفيد الذي سبق تقريره. قال ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب في رده على أخيه محمد ابن عبد الوهاب، يفرح بهذه، عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما أنه قال ابن تيمية كما يفعل الجاهلون بمكة، كما يفعل الجاهلون بمكة، هذا النقل موجود في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 65، مر معنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، الجزء الثاني صفحة 65، قال ابن تيمية كما يفعل الجاهلون بمكة تشرفها الله غيرها من بلاد المسلمين، من بلاد المسلمين، يعني يفعلون الذبح لغير الله تعالى بمكة، وسماها ماذا؟ بلاد المسلمين، لو كانوا مشركين ما قال بلاد المسلمين، هذا وجه الاستدلال عند العراق، هذا لو كانوا في زماننا، قال من بلاد المسلمين من الذبح للجن، من الذبح للجن، هذا يسأل ما الأصل في الناس عندك، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح الجن انتهى. وذكر ابن القيم في كتاب الكبائر الذبح لغير الله وجعله من المحرم، حكم عليه بكونه محرما، وإذا كان محرما يمتنع أن يكون شركا، هكذا في فهم العراقي، يمتنع أن يكون شركا لأنه حكم عليه بكونه محرما، وفسره بأن يقول باسم سيدي أو سيد الشيخ فلان عوضا عن قوله بسم الله حين الذبح، هذا محرم، هذا محرم ولا يصل إلى حد الشرك على فهم هذا العراقي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، مع أن هذه اللفظة لا أظن مسلما يقولها. قال العراقي المستفاد من كلامهما أنه محرم وليس بشرك مخرج عن الملة، ليس بشرك مخرج عن الملة، لأنه قال كما يفعله الجاهلون، هنا سقط والتتمة من صلح الإخوان، كما يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من بلاد المسلمين، ولم يجعلهم كفارا، ولو كان جعلهم كفارا لم يقل في بلاد المسلمين، لم يقل في بلاد المسلمين، بل يقول ماذا؟ في بلاد المشركين. انتهى النقل. ثم قال هنا وقال فيه في الفنون، هنا لعل ثم سقطا في كتاب، هنا بدأ الرد الشيخ، لكن الكلام لعله متصل به بسابقه، وكأنه نقل ما نقله هنا في أول كلامه من الفروع، ولم يكرر ما ذكره، وإنما تمم ما ذكره، لأنه بسرده يتبين. قال وقال في الفروع، نعم، وقال في الفنون الذي هو أبو الوفاء بن عقيل، يكره إشعال القبور وتبخيرها، وفي المطبوع هناك والتبخير. ثم قال ابن مفلح بعد أن أورد كلام أبي الوفاء، ونص أنه إن نذر ذبح ولده أو نفسه ذبح كبشا، بدل الولد وبدل النفس يذبح كبشا، قيل مكانه وهو الأصح، وقيل كهدي، قيل مكانه يعني في المكان الذي نذر، لو كان بالعراق فبالعراق، وقيل كهدي يعني يسوق الكبش إلى مكة كالهدي، هذان قولان، وقيل كهدي أي حكم الهدي أي يذبح في مكة. ونقل حنبل على الإمام أحمد يلزمانه، يعني الكفارة تلزم الحالف والناذر، تلزم الحالف والناذر. وعنه رواية عن الإمام أحمد إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصده اليمين فيمين وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح أو فيذبح في مسألة الذبح كبشا في مكة، هذه ليس صوابا، فيذبح في مسألة الذبح كبشا اختاره شيخنا ابن تيمية المفلح تلميذ ابن تيمية، وقال عليه أي على هذا القول عليه أكثر نصوصه الإمام أحمد، وقال بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين، ثم قال ابن مفلح في التتمة ولو نذر طاعة حالفا بها أجزأه كفارة يمين بلا خلاف عن أحمد، فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها؟ والتشبيه هنا في ماذا؟ في الكفارة لا في حكم النذر ذاته، لأننا إذا قلنا نذر معصية دخل فيه الشرك وهو باطل. قال رحمه تعالى فعلى هذا على رواية حنبل يلزم أن الناذر والحالف يجزيه كفارة فتصير ستة أقوال. قال وذكر الأدمي ليس الأزري الأدمي البغدادي نذر شرب الخمر لغو فلا كفارة، ونذر ذبح ولده يكفر، وقدم ابن رزين نذر معصية لغو. قال ونذره لغير الله كنذره لشيخ معين، هذا الذي أراده الشيخ هنا الجملة الأخيرة، ونذره لغير الله كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحالفه بغيره، هذه التي أتى بها من العراقي السابق، هو أتى بالكلام كله. وقال غيره ونذر معصية، وقاله شيخنا أيضا، قال عبد اللطيف فقف وتأمل تحريف العراقي وسوء فهمه، فإن الكلام في تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها، يعني البحث هذا كله الذي سمعته بماذا؟ في الكفارة وعدمها، ليس في كونه شركا أو لا، صحيح؟ البحث الذي ذكره ابن مفلح ليس في كونه شركا أو لا، وإنما البحث هل يوجب الكفارة أو لا. فإن الكلام في تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها لا من جهة أخرى، والنزاع ليس فيه في الكفارات، وإنما هو يعني مع العراقي، وإنما هو في الحكم على النذر لغير الله أنه من الشركيات، أنه من الشركيات، وفرق بين النوعين. ولذلك ذكر الشيخ سليمان في التيسير في الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في كون النذر من الشرك بالله تعالى، قال الشيخ سليمان إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجته أو ليشفع له، كل ذلك شرك في العبادة، هذا لا نزاع فيه، وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. روى ابن أبي حاتم في الآية يعني جعلوا لله جزءا من الحرث ولشركائهم والأوثانهم جزءا، فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه وقالوا الله عن هذا غني، وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة، وللأموات والطواغيت جزءا كذلك، قد نص غير واحد من العلماء على أن النذر لغير الله شرك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. فالتشبيه عليه في ماذا؟ ليس بكونه شركا أو لا، ليس بحثه فيه في هذا النوع، ولذلك قال فهو بمنزلة، هذا نص واضح، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كليهما شرك والشرك ليس له حرمة، إذن كحالفه بغير الله فصلوا فيه في موضع آخر. قال هنا رحمه الله تعالى والنزاع ليس في الكفارات وإنما هو في الحكم على النذر لغير الله أنه من الشركيات، وهذا من أكبر الأدلة على كثافة فهمه وغلظ حجابه، وأنه محجوب عن فهم كلام أهل العلم كما حجب عن فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فللكثافة أقوام لها خلق، وللمحبة أكباد وأجفان، يعني الغبي كأنه خلق للغباء هكذا. ثم كلام الشيخ في من نذر للحي الحاضر للاستعانة وقضاء الحاجة، وهذه النقول كلها مجرد عدد لا حقيقة له، بل هي إما تحريف وإلحاد في كلام أهل العلم، وإما سوء فهم وكثافة حجاب، وإما كذب لا أصل له. وأما ما نقله عن سليمان، فسليمان العراقي أخذ بعض العبارة وترك تمامها وما ارتبط بها. قال في اقتضاء الصلاة المستقيم، نقل السابق الجزء الثاني صفحة 64. وأيضا فإن قوله تعالى وما أهل لغير الله به ظاهره ما ذبح لغير الله، سواء لفظ فيه به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم، وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من استعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرا من استعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرما ولو قال فيه باسم الله. هذا الشاهد ومر معنى النص بتمامه في مفيد المستفيد. قال فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرما ولو قال فيه باسم الله، كما يفعل طائفة من منافقي هذه الأمة، حكم عليهم بكونهم منافق ذبحوا لغير الله تعالى. قال وإن كان هؤلاء مرتدين، يعني كفار مرتدون، حكم عليهم بالردة لأنهم ذبحوا لغير الله تعالى. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، الردة والذبح لغير الله، يعني ذكر اسم الله تعالى، ذكر غير اسم الله تعالى، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن، كلام السابق. إذن حكم عليهم بكون ماذا؟ بكونهم مرتدين. فاجتمع في الذبيحة أمران، ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله تعالى، فلو كانت من مسلم لصارت ممنوعة، زد على ذلك أنها من مرتد، يعني إذن اجتمع فيها موجبان للتحريم، وهذا كلام صريح، كلام واضح بين. فأخذ المعترض، يعني شيخ سليمان ومن تبعه، فأخذ المعترض السطر الأخير من كلامه أو بعض السطر، وأخذ المشبه وترك المشبه به، لأن في الأول التصريح بردة من ذبح لغير الله، وأن في الذبح للجن مانعا آخر لأنه مما أهل به لغير الله. وقوله في العبارة فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه بفواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، فترك هذا وسرق بعض العبارة واختلس منها كاختلاس الشيطان من صلاة العبد واختطافه بعضها. وفي العبارة التصريح بكفر من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، خلافا للعراقي وشيعته من عباد القبور الصادين عن سبيل الله، المحرفين للكلم عن مواضعه، الوارثين لليهود في تحريف كلمات الله وتبديل دينه. إذن الشاهد من هذا الكلام كل ماذا؟ أنه حكم على من ذبح لغير تعالى أنه مرتد ذبح لغير تعالى. وهذا الرد قال الشيخ أمليت أكثره من ذهني، ولذلك اختصرت واكتفيت بالإشارة، قد فتحت الباب لمن أراد الوقوف على النصوص والآثار وكلام أهل العلم. ثم قال وأما ما ذكره ابن القيم في كتاب الكبائر من الذبح لغير الله وجعله من المحرم، فنعم هو محرم لا إشكال فيه. قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، جعله من المحرمات إلى قول لعلكم تتقون، فجعل هذا كله محرما. هذا عرف القرآن والسنة والشرع، والعراقي لجهله وسوء قصد يحمل كلام أهل العلم على العرف النبطي الحادث والصلاح العامة، فقاتل الله الجهل والهوى فما أغلظهما من حجاب بين العبد والهدى. إذن معصية ذنب محرم لا يدل على أنه ليس بشرك، سواء كان في الكتاب والسنة أو في كلام أهل العلم. وأما قوله وفسره بأن يقول باسم سيد الشيخ فلان أو سيد الشيخ فلان عوضا عن قوله بسم الله، قلت قد تقدم كلام الشيخ ابن القيم وتقسيمه ما أهل به لغير الله إلى ما قصد به، نعم كلام الشيخ عن أبيه ابن تيمية قلت قد تقدم كلام الشيخ وتقسيم ما أهل به لغير الله إلى ما قصد به القربة والنسك لغير الله وإلى ما ذكر عليه غير اسمه عند الذبح، فالقسمان واقعان، ومنع أحدهما يعني دون الآخر مكابرة. وكلام ابن القيم ليس فيه حصر، بل كلامه في هذه المسألة موافق لكلام شيخه. قال: والقسم الثاني الذي هو أغلظ وأفحش نص عليه في مواضع متعددة، يعني ذكر هنا ما يتعلق بالتسمية وذكر في موضع آخر القسم الآخر. قال: والقسم الثاني الذي هو أغلظ وأفحش نص عليه في مواضع متعددة. وقال صاحب الروض من كتب الشافعية: إذا ذبح المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، إذا ذبح المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. نقله شيخنا رحمه الله، وذكره غير واحد من المفسرين في الكلام على قوله وما أهل لغير الله به. ونقل بعضهم عن فقهاء بخارى أنهم أفتوا بتحريم ما عقر بين يدي الملوك تعظيما لهم، لأنه مما أهل لغير الله بهم. ومر معنا. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم إن إراقة دماء الأنعام، عبادة، إراقة دماء الأنعام عبادة، الذبح يعني، لأنه إما هدي أو ضحية، أضحية يطلق على عند بعض العلم ضحية، أو نسك، وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلال، ما مكسب حلال، لابد من التسمية يعني، أراد بما يتعلق به بالتسمية، فإنه عبادة، ويتحصل من ذلك شكل وضعي، أراد منطقيا يعني، هو إراقة دم الأنعام عبادة، إراقة دم الأنعام عبادة، وكل عبادة لا تكون إلا لله، فإراقة دم الأنعام لا تكون إلا لله. والدليل الكبرى قوله تعالى: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله فإيايا فاعبدون، فإيايا بالفاء، إياك نعبد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. دليل الكبرى، وهو ماذا؟ ما هي الكبرى منه؟ كل عبادة لا تكون إلا لله. طيب النتيجة: فإراقة دم الأنعام لا تكون إلا لله. طيب والصورة التي قدمها، التي بدأ بها: ويكفي المؤمن في هذا الباب قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. على كل، لا نحتاج إلى هذا الشكل، لا نحتاج إلى هذا الشكل، النصوص واضحة بينا، لا نحتاج إلى قل ماذا شكل منطقي من الدرجة كذا إلى آخره. قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أن أول المسلمين. وقوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر وصلي لربك وانحر. وقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فإن الإحسان أعلى مراتب الإيمان، ودخول هذه العبادة فيه لأن السياق لها ظاهر لا يخفى، سياق لها يعني سياق الحديث في ماذا؟ في الذبح وما يتعلق به الهدي ونحو ذلك. وفي المسند عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل فيه في ذباب. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ما عندي شيء أقربهم. قالوا: قرب لو ذبابا، طمعوا فيه، ما عندي شيء أقربهم، لو كان عندي لقربتم. فقالوا: ماذا؟ قرب لو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد من دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. الحديث فيه كلام كما مر معنا. فقف عند هذا وتأمل حكمة الشريعة وسرها في إخلاص العبادة والتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله ولو بأحقر شيء كالذباب، معنى صحيح. فكيف بكرائم الأموال؟ باب أولى، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك وقطع وسائله حتى نهى عن الصلاة في الأوقات التي يسجد فيها الكفار للشمس كما مر معنا، ونهى عن الصلاة عند القبور خشية الفتنة بها وبأربابها، وإن كان المصلي لا يقصد شيئا من ذلك، ولعن من فعل ذلك، وأبدى وأعاد فيه وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية لمسلم وصالحيهم، وقال ذلك وهو عند مفارقة الدنيا إلى الرفيق الأعلى عليه أفضل الصلاة وتم السلام. ونهى عن الحلف بغير الله، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال لرجل قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قال شيخ الإسلام وأما من قصد التبرك بالصلاة عنده فهذا عين المحادة لله ولرسوله، انتهى. ومر معنا كلام كل هذا. وعلى رأي هذا العراقي أنها تدعى ويستغاث بها وتقصد وترجى ويذبح لها، فهذا عين العبادة وعين الغاية التي قطع الرسول صلى الله عليه وسلم وسائلها، لأن عندهم من المستحبات سؤال الموتى، هذا من المستحبات وليس من الشركيات. وسد نعم قال وعين الغاية التي قطع الرسول صلى الله عليه وسلم وسائلها وسد ذرائعها، فهذا وأمثاله عراقي هم الآمرون بالشرك الواضعون له الداعون إليه الرادون لما جاءت به الرسل من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وإنما حدث الشرك برأي جنس هؤلاء والله المستعان. قال وقال شيخ الإسلام رحمه الله عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، هذا موجود في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 399. قال عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى وتقدس ولقد بعثنا من كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، هكذا بل ما شاء الله على وحده. ونهى عن الحلف بغير الله، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، لا يشرع يعني لم يؤذن به من جهة الشرع، لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها كما مر، لأنه إنما يكون التمسح بأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلى قوله عظيما. ولهذا كانت كلمة التوحيد أعظم الكلام وأفضله، وأفضل آية في القرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل جنة. والإله هو الذي يأله القلب عبادة له واستعانة واستغاثة به ورجاء له وخشية وإجلالا، انتهى كلامه. كل ذلك مر تقريره، وأراد المصنف أن يستدل به على أن النذر لغير الله تعالى يعتبر من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.